50 languages. 83. 83. صيغة الماضي الثالثة. فورتيد تري. يهاتف. رينجا. لقد اتصلت هاتفيا. إيج رينجتا. اتصلت بالهاتف طيلة الوقت. إيج هار رينجت هيلة تيا. يسأل. سبرية. قد سألت. إيج سبودة. كنت دائما أسأل. إيج هار ألتي سبوت. يحكي يروي. فورتيليا. لقد رويت. إيج فورتالدا. لقد رويت القصة بكاملها. إيج هار فورتالت هيلة هيستوريا. يتعلم يذاكر. لارة ستوديرة. لقد تعلمت. لقد ذاكرت. إيج لارتة. إيج ستوديرتة. لقد ذاكرت طيلة المساء. إيج هار لارت إي هيلة كفلد. إيج هار ستوديرت إي هيلة كفلد. يشتغل. يوب. لقد اشتغلت. إيج يوب. لقد اشتغلت طيلة النهار. إيج هار يوبا هيلة داغن. يأكل. إيت. لقد أكلت. إيج أوت. لقد أكلت كل الطعام. إيج هار إيت أوب ألت.